الحمد لله، من المضادات للأحلام السيئة وللجاثوم الذي يجثم على الصدر ويخنق ولأذى الشيطان عموما وللوساوس والتخيلات السيئة قراءة آية الكرسي قبل النوم. والذي نقل المعلومة لأبي هريرة رضي الله عنه بهذا الخصوص، شيطان علمه أنه إذا قرأ آية الكرسي قبل النوم لا يقربه شيطان حتى يصبح، نسأل الله السلامة.